ماء ايش ماء؟ ايش؟ 600 سنة سنة 98 و6 ولا و6؟ و600 وماء ولا 100؟ وش انت اقرا في سورة الكهف ولا بيتوا في كافهم؟ ها؟ اقرا سورة الكهف ولا بيتوا في كافهم؟ 300 200 ولا 100؟ 100. وش الفرق بينهم؟ 100 هذه عدد ما في جواب. كلمة 100 فيها ألف، تكتب ألف لكن ما ينطق بها. أضربها لكم، هذه من الأشياء اللي تكتب ولا ينطق بها، إذن فهي اصطلاح حرفي فقط، قصدي كتابي أو خط، اصطلاح خطي لا ينطق به. وهذه مما يغلط فيه حتى طلبة العلم، دائما تجد طلبة العلم يقولون 600 800 هذا غريب. ها؟ إلا ورد عن ابن جني أن فيها قولين. ها؟ لا ويضمون أول حرف بالنسبة للإخوان المصريين. إيه. الخمس مع 700. إيه. إيه نعم. ولهذا صارت هذه الغلطة إلى نقودنا. الورقة هذه حقت 500 مكتوم فيها 500. يعني أشير فيها. قوله تعالى قال 100 عام. إيه 100 عام ما تقول 100 عام. فأماته الله 100 عام. ها؟ إلى 100 ألف. إيه ماشي معروف ما تبي إشكال. قول الله تعالى 300 سنين ثلاثمائة سنين. كيف يقول يبدأ برقم الصليب؟ إيه. نقدر. أحسنت. هذه مكتوبة اللي عندنا. هذا مكتوب نجع على ما كتب. أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بأس نبدأ بالعدد الأكبر. نعم. ثم إن 300 ما يمكن إلا تقول هكذا. كيف تبي تقول؟ لو قلت 3 لو قلت 103 صار خطأ عظيم. أنت قصدك ازدادوا 9 ولا 300؟ لا لا ما لا دخل ازدادوا 9، هذه جملة مستقلة. ما قال 309 سنين. لو قال 309 سنين صار فيها دليل. نعم. ها؟ ألف سنة إلا 50 عام. ما فيها دليل.